بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا المجلس من مجالس ذكره التي جاء فيها الوعد الصادق من النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، هذه الثالثة، والرابعة: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله أن يشملنا وإياكم في هذه الأربع، وأن لا يحرمنا واحدة منها بمنه سبحانه وكرمه. أيها الإخوة، سمعتم عنوان هذا الدرس وهذه المحاضرة، إنها في مذاكرة آية سورة البقرة في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومناسبة هذه الآية لهذا الشهر الذي نحن فيه ولهذه الأيام مناسبة ظاهرة، فنحن في أواخر شهر شوال، هذا الشهر الذي هو من أشهر الحج وليس هو من الأشهر الحرم، إذ أن بعض الناس ربما التبس عليه الأشهر الحرم بأشهر الحج. الأشهر الحرم أربعة، ثلاث منهن متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والرابع هو رجب مضر، ويسمى برجب الفرد الكائن بين جماد الثاني وبين شعبان. يقال رجب الفرد لأنه انفرد عن الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية. هذه أشهر الحرم التي جاءت فيها آية براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وتشترك هذه الأشهر أو بعضها في أشهر الحج التي جاءت في هذه الآية من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. ما هذه الأشهر المعلومات التي جعلها الله جل وعلا مواقيت زمانية للحج؟ هي شوال الذي نحن وإياكم في آخره، في أواخره، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. ولهذا قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي في هذه الأشهر المعلومات، فرض فيهن الحج يعني أنشأ، لأن الفرض يأتي بالوجوب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرضه عليكم. ويأتي فرض في هذه الآية يعني أنشأ في إن الحج بنية الدخول في النسك. أشهر الحج هي شوال، ويبدأ شوال بماذا؟ برؤية هلال عيده، عيد الفطر، أو كما كان في هذه السنة بإتمام رمضان 30 يوما، فإن غروب الشمس من اليوم 30 من رمضان هو إيذان بدخول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج. وثمرة هذا يا أيها الإخوة أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولو في أول ليلة منها يريد بها التمتع إلى الحج أنه أضحى متمتعا بإحرامه العمرة في أشهر الحج. كذلك المسلم الذي جاء من بلده محرما بالحج لا ينعقد إحرامه بالحج إلا في ميقاته الزماني، ويبدأ الميقات الزماني من ليلة عيد الفطر، فهي شوال وذو القعدة، وذو القعدة له مزية يأتي بيانها، وعشر من ذي الحجة، لأن الحج ينتهي بماذا؟ هل ينتهي باليوم 13 من ذي الحجة؟ لا، ينتهي الحج في إنشاء نيته وفرضه بطلوع فجر يوم عيد الأضحى، أي بانتهاء يوم عرفة. نعم، بقيت أعمال الحج لمن أحرم بالحج قبل ذلك، بقي له رمي الجمار، المبيت بمنى، الحلق أو التقصير، ذبح الهدي، طواف الإفاضة، سعي الحج، طواف الوداع، لكن من طلع عليه فجر يوم العيد وهو لم يحرم بالحج فقد فاته الحج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته عرفة فاته الحج. ولهذا كانت أشهر الحج على هذا النحو: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة من باب التغليب، ولا في الحقيقة هي 9 إلى ظهور الفجر من يوم عيد الأضحى. ولهذا سميت أشهر من باب تغليب بعض الشهر على باقيه، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. المالكية رحمهم الله عندهم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، والقول الصحيح هو هذا، أنه بظهور فجر يوم العيد عيد الأضحى قد فات الحج من لم يقف بعرفة، فإن كان أحرم بالحج يتحلل بماذا؟ بعمرة، لأن الحج قد فاته. وهذا ما يبسطه العلماء رحمهم الله في آخر كتاب الحج بما يسمى بباب الفوات، ومع الفوات الإحصاء، باب الفوات أي فوات الحج عنه. الحج أشهر معلومات، ذو القعدة له مزية، ما مزيته بين أشهر الحج؟ مزية هذا الشهر بأمرين: الأمر الأول أنه أول الأشهر الحرم، المزية الثانية أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، كل العمر، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام، ما عدد عمره؟ كم عمره عليه الصلاة والسلام يا أخواني؟ كم اعتمر من مرة بعد الهجرة؟ واحدة؟ ترى ما سألتكم عن أسماء لاعب المنتخب، ولا سألتكم عن من فاز البارح وقبل البارح، سألتكم عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم اعتمر من عمرة بعد هجرته؟ 2، هذا واحد يقول هذا وهذا يقول 2، من يزيد؟ هاي أخوان، اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في ذي القعدة. العمرة الأولى عمرة الحديبية التي صده المشركون فيها عن الحرم، العمرة الثانية عمرة القضية أي المقاضاة حيث تعاهد مع أهل مكة على أنه ماذا؟ أنه يرجع عليه الصلاة والسلام تلك السنة ويأتي من العام القابل. وكانت هذه في السنة إيش؟ السابعة من الهجرة. العمرة الثالثة عمرته من الجعرانة أو الجعرانة بعد فتح مكة، فإن فتح مكة وقع في أي شهر؟ في رمضان. فخرج إلى الطائف وجاهد هوازن وثقيف، ثم لما انتصر عليهم في حنين وقسم الغنائم في الجعرانة أحرم منها عليه الصلاة والسلام عمرته الثالثة. عمرته الرابعة متى كانت؟ مع حجته حجة الوداع، حيث أحرم عليه الصلاة والسلام قارنا أي جامعا بين الحج والعمرة، وهذا القران. متى كان إحرامه؟ قال جابر رضي الله عنه: لست خلون من ذي القعدة، يعني في 24 من ذي القعدة قبل تمامه بست ليالي. فصارت عمره عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. ولهذا اختلف العلماء في مسألة لها أثرها الآن، أيهما أفضل، العمرة في رمضان أم العمرة في أشهر الحاج؟ قولان لأهل العلم. فمن نظر إلى فضل العمرة في رمضان وأنه فضل عظيم قال العمرة في رمضان أفضل، وإلى هذا كان يميل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ومن نظر إلى اختيار الله لرسوله فإن الله اختار لرسوله أن تكون عمره الأربع كلها في ذي القعدة في أشهر الحج، قال العمرة في أشهر الحج أفضل. لماذا؟ بناء على الأصل أن الله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أفضل الأنساك وأفضل الأعمال وأفضل إيش؟ الأوقات. فكل عمره عليه الصلاة والسلام وقعت في ذي القعدة أو في أشهر الحج. وسبب ذلك يا أيها الإخوة أن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أين؟ من أفجر الفجور، فلا يرون إنشاء في شهر الحج إلا الحج فقط. ولهذا استغربوا، حتى استغرب ذلك بعض الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم ثلاث مرات، أمرهم في الطريق بين مكة من المدينة إلى مكة، وأمرهم لما عرس في سرف، تعرفون سرف وين هي فيه؟ قبل دخول مكة من طريق المدينة عن بعد محطة بعد مكان حجز السيارات، وأمرهم ثالثا على المروة قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليحل من إحرامه. قال جابر: وكنا نقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أي في ما ورثوه من أمور الجاهلية التي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهذه الأيام شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هي أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات. وفي هذا التنبيه على الميقات الزماني للحج، فإن الحج له ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. والعمرة لها كم ميقات؟ ليس لها إلا ميقات مكاني، لأن العمرة مشروعة على طول العام. الحج لا بد أن يكون في ميقاته، في ميقاته الزماني وفي ميقاته المكاني. ولهذا لو قال قائل: سأحرم بالحج في رجب، ما ينعقد إحرامه في الحج فيه، أو في شهر الله المحرم، أو في رمضان، لا ينعقد إحرامه بالحج عندئذ، لأنه أحرم بالحج في غير وقته الذي وقته الله. مثل الصلاة، لو قال واحد: يا أخواني بصلي الآن الفجر وارتاح منها، تصح صلاته؟ ليه؟ لأنه صلى صلاة في غير وقتها الذي وقته الله بها وحدده بها. ألم يقل جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين ماذا؟ كتابا، أي فرضا موقوتا أي محددا بوقته. كذلك الحج لا ينعقد إلا في ميقاته الزماني ومن ميقاته المكاني. ميقاته الزماني أن يقع في أشهر الحج في شوال ويبدأ من رؤية هلاله أو إتمام رمضان 30 يوما، وفي ذي القعدة إلى انقضاء ليلة عرفة بطلوع فجر يوم العيد عيد الأضحى. هذا الميقات الزماني للحج الذي قال الله فيه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي أنشأ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قبل الكلام على بقية الآية، ما الميقات المكاني إذن؟ مدام عرفنا الميقات الزماني، الميقات المكاني هذا يشمل الإحرام جميعا بالحج أو بالعمرة، وهي المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وفي رواية قرن المنازل، وفي رواية ثالثة قرن الثعالب، وجاء في لفظ في غير الصحيحين: ووقت لأهل العراق ذات عرق، المسمى الآن بالضريبة اللي ينشأ فيها ميقات كبير. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت من ميل مكة فمن حيث أنشأ أي من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك بالحج أو بالعمرة. قال: حتى أهل مكة أين؟ من مكة. أهل مكة إحرامهم بالحج من بيوتهم سواء كانت داخل الحرم أو خارج الحل إلا في العمرة. فقد خصص عموم حديث المواقيت حديث عائشة رضي الله عنها لما أمر عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من التنعيم. فاستثنيت العمرة بأن أهل مكة ومن كان مقيما بها يحرم أين؟ يحرم بالعمرة من الحل، من أدنى الحل شاء، سواء من مسجد من التنعيم وهو أقرب الحل لأن بين التنعيم وبين الكعبة 7 كيلومترات، أو إن شاء أحرم من الحديبية سمى الآن بالشميسي وهي أبعد حدود الحرم عن الكعبة 23 كيلا، أو أحرم من الجعرانة تبعد تقريبا 16 كيلا، أو أحرم من أين؟ من وادي عرنة وهو الحد الفاصل بين عرفة، وعرفة هي المشعر الحلال، وبين الحرم الذي فيه المزدلفة التي هي المشعر الحرام. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام هو كل مزدلفة. طيب المشعر الحرام دل على أن هناك مشعرا لكن ليس حراما، بل هو مشعر حلال ومع ذلك فيه أهم وآكد أركان الحج، وهي ماذا؟ عرفة. وحد وادي عرنة عن الحرم يقرب ويبعد تقريبا 18 أو 19 كيلا. أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل من أي جهة أرادوا، أما بالحج منين يحرمون؟ من بيوتهم. وسبب ذلك والله أعلم أن أهل مكة سيخرجون مع الحجاج إلى أين؟ إلى الحل، إلى عرفات، إلى المشعر الحلال، فلهذا جمعوا في نسكهم بين ماذا؟ بين حل وبين حرم، بينما في العمرة الناس يريدون على مكة ليطوفوا ويسعوا، فلهذا صار أهل مكة يحرمون بالعمرة فقط من الحل دون إحرامهم بالحج، وإنما يحرمون به من بيوتهم. هذه المواقيت المكانية لماذا شرعت مع أنها متفاوتة؟ أبعد ميقات يبعد عن مكة 400 كيلو، يعني 10 مراحل، وهي ميقات أبيار علي ذي الحليفة في المدينة. وأقرب المواقيت تبعد عن مكة كم؟ 80 كيلا، مرحلتان، ميقات قرن المنازل يسمى بقرن الثعالب، ويسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات من جاء من جهة المشرق من نجد ومن جاء من وراء نجد. كذلك ميقات أهل العراق ذات عرق يبتعد نفس المسافة تقريبا عن الحرم. أبعد منها قليلا ميقات أهل اليمن يلملم تقريبا 110 كيلو. أبعد منها قليلا ميقات الجحفة، وهي لأهل الشام ومن جاء من جهتهم من شمال أفريقيا، من أوروبا، من أواسط آسيا، يحرمون من الجحفة إذا حاذوها بالطائرة أو مروا عليها بالبر أو حاذوها من طريق البحر. هذه المواقيت من تأمل فيها يا أخواني وجد أنها أودية، ليست جبالا، لأن الجبل يكسر فتزول معالمه، ولا لا؟ أما الأودية فلا يمكن أن تغير معالمها ما دام ينزل من السماء مطر. وهذا يدل على أن ديننا، دين الإسلام، دين خاتم لجميع المكلفين، وهو صالح لكل زمان ولكل مكان. ما دام ينزل من السماء مطر، إذن هذه المواقيت لا يمكن أن تغير أو تعدل. هذه المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية شرعها ربي جل وعلا تعظيما لبيته، وتعظيما لنسكه، وتعظيما له جل وعلا. ولهذا لاحظوا في آيات الحج من سورة الحج ذكر الله في موضعين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآية التي بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى يستشعر هذا الذي جاء حاجا أو معتمرا محرما بنسكه أنه يعظم حدود الله بهذا الإحرام، فلا يتجاوز هذا الميقات المكاني إلا وقد أحرم. وكذلك في ميقاته الزماني حين انعقاد حجه به. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، وهي ذو القعدة وذو الحجة وعشر من شوال، عشر وهي ذو القعدة وقبلها شوال وعشر من ذو الحجة، فمن فرض فيهن الحج، وقول الحج يعني بأل العهدية، فيخرج تخرج العمرة، وإن كانت العمرة تسمى حجا أصغر، لكن هذا من باب اصطلاح العلماء لا من باب الاصطلاح الشرعي. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في هذه الآية نفى سبحانه الرفث، فلا رفث، هذه لا النافية، ولا فسوق، لا النافية للفسوق، ولا جدال. والنفي إذا جاء في القرآن أو في السنة تضمن النفي، فينهى جل وعلا عن الرفث، وينهى عن الفسوق، وينهى عن الجدال. وهذا يتطابق مع ما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي أن انتفاء الرفث وسيأتي بيانه، وانتفاء الفسوق ويأتي بيانه في حجه، سبب لأن يعود ناقيا منقى من ذنوبه وخطاياه حتى من كبائر الذنوب. وهذا خاص بالحج من بين سائر العبادات. ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات للصغائر، أما الكبائر لا بد أن يتوب منها نصا وعينا. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. دل على أن الحج المبرور ينقي حتى من أين؟ من كبائر الذنوب. وكما في قوله: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي ناقيا منقا من الذنوب قد محيت عنه، لكن لا تمحى عنه حسناته. وهنا يأتي هذا السؤال الذي ما أكثر ما يسأل عنه: كيف يكون الحج مبرورا؟ أو بصيغة أخرى: ما هو الحج المبرور؟ وهذا الذي يجب وينبغي أن يكون بين عينيك يا أيها المسلم، يا من تريد أن تؤدي هذا النسك، نسك الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. كيف يكون الحج مبرورا يا أخواني؟ ما هو الحج المبرور؟ ها؟ أفيدونا أفادكم الله، ما هو الحج المبرور؟ ها؟ اللي ما في رفث، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ها؟ بس هذا. ما الحج المبرور يا أخواني؟ وهذه التي يجب أن تكون بين عيني كل مؤمن دائما. إذا أردت أن تؤدي العبادة انظر إلى أعلى مقامات العبادة في تحقيقها. يقول أخونا الذي فيه النفقة الطيبة، ها، التي توافق حجة الرسول اللهم صل وسلم عليه، ها، أحسنت، الإخلاص، ها. الحج المبرور ما اجتمع على أربعة أمور: يكون حجك مبرورا تدرك فيه هذا الفضل العظيم بأن الله جل وعلا يمحو عنك ذنوبك ويدخلك بسببه جنته، إذا اشتمل حجك على أربعة أمور. من أين استمدادها وتحصيلها؟ من الأدلة. الأمر الأول: أن يكون الحج لله عبادة، أي إخلاصا لله لا حظ فيه لأحد غيره. من الناس من يحج ليتربح، يترزق الله، سواء بطريقة مشروعة بيع وشراء أو بطريقة فيها لف ودوران كاللي يهربون الحجاج. بعض الناس يهرب الحجاج يحصل منهم 80,000 أو 90,000، اضحكوا بعض الرجاجيل أظنهم عندهم عن هذا خبر. هذا ما هو بحج لله، حج لماذا؟ ترزق الله بطريقة غير مشروعة، أو يحج لأجل السمعة والرياء حتى يقال فلان حج، حج كذا حجة، أو ليمدح بها، فهذا ما حج لله حجا مخلصا لله به. ومن الناس من يحج عادة، جماعته يحجونه ويحج معهم، كان الحج سفر أو رحلة صيد أو سياحة، فهذا ما حقق فيه معنى الإخلاص. الشرط الأول والأمر الأول: أن يكون الحج لله وحده عبادة يتعبد بها العابد الحاج لله وحده لا حظ فيها لأحد غيره، وهو شرط الإخلاص الذي يشمل جميع العبادات، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي أول سورة الزمر يقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. الأمر الثاني والشرط الثاني ليكون حجك مبرورا: أن يكون حجك على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل الأنساك الثلاثة: تحج متمتعا وهو أفضل، أو قارنا، أو مفردا. فإن سقت الهدي فالأفضل أن تكون حجك قارنا كما حج رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يكون الحج مبرورا بالأمر الثاني إذا كان على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن تأتي بالمستحبات كلها، هذه تثاب عليها، فإذا تركت أمرا مستحبا في الحج فلا تعاقب عليه، لكن تأتي بأركان الحج وواجباته وتنتهي عن محظوراته. وأجمل لكم الأركان: الأركان أربعة، والواجبات سبعة، والمحظورات تسعة. أركان الحج الأربعة الإحرام وهو نية الدخول بالنسك. بعض الناس يظن الإحرام هو لبس الملابس، لا، الإحرام نية دخولك بالنسك، حج عمرة، حج على أي نسك، تمتع، قران، إفراد، هذه النية التي في القلب. الركن الثاني الوقوف بعرفة، ويبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع فجر يوم العيد. الركن الثالث طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج. الركن الرابع سعي الحج بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج الأربعة التي لا يصح الحج إلا بها. واجبات الحج ثم عددها سبعة، أولها الإحرام من الميقات، وفي الحج ميقاتين، ما هما؟ زماني في أشهر الحج، ومكاني في المواقيت الخمس التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، استدامة الوقوف إلى غروب الشمس، فلو خرج قبل الغروب أدرك الركن لكن عليه دم لتركه إتمام الواجب إلى محله وهو غروب الشمس. ثالثا من الواجبات المبيت بمزدلفة وأقله إلى نصف الليل. رابعا رمي الجمار، وأول الجمار المرمية جمرة العقبة يوم العيد، ويليها يوم 11 يرمي الجمار الثلاث، ويوم 12 يرمي الجمار الثلاث، فإن تأخر لثلاث عشر رمى الجمار الثلاث أيضا. الواجب الخامس ما هو؟ الحلق أو التقصير، والحلق حرام على من؟ على النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، إذن فرض النساء التقصير، والرجال يجوز لهم هذا وهذا، والحلق أفضل. الواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهن ليلتان للمتعجل، ليلة 11 يعني يوم العيد بالليل، ليلة 12، أما المتأخر فيبيت بمنى ثلاث ليالي، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. الواجب السابع طواف الوداع، وهذا الطواف يجب على الحجاج جميعا إلا أهل مكة فلا وداع عليهم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذه واجباته السبعة. محظورات الإحرام كم هي؟ تسعة. المحظور الأول لبس المخيط أي الثياب أو القمص أو السراويل أو الطواقي أي المفصل على البدن أو على بعضه، وهذا محظور في حق الرجال. المحظور الثاني تغطية الرأس، وهذا محظور في حق الرجال أيضا. المرأة عليها محظور أن تتنقب أو تتلثم أو تلبس البرقع، أما تغطي وجهها عند الرجال الأجانب في حال الإحرام فهذا واجب عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا حاذانا الركبان ونحن مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجه سدت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفته. المحظور الثالث مس الطيب، فلا يجوز للمحرم بحج أو بعمرة أن يتطيب، إنما يتطيب قبل إحرامه لا بعد إحرامه. المحظور الرابع ماذا؟ أخذ الشعر. المحظور الخامس تقليم الأظافر، والفدية في هذا الخمس كلها على الترتيب على التخيير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظور السادس عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج بأن يكون وليا يزوج موليته، لحديث عثمان في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب، لأن هذا رفض الآتي بيان. المحظور السابع الوط وهو الجماع. المحظور الثامن المباشرة، فينزل ولو لم يحصل جماع، مفاخذة، تقبيل، تضميم إلى آخره. المحظور التاسع قتل الصيد البري المتوحش، فهذا محظور في الحج وفي العمرة لأجل الإحرام. إذن يكون الحج مبرورا إذا كان على وفق ما شرعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى محظورا أو فعل أو ترك واجبا فليس حجه مبرور. والحالة هذا. الأمر الثالث الحج المبرور السالم من الرفث. ما الرفث؟ قالوا الرفث هو كل قول أو فعل يتعلق بقضاء شهوته ووطنه. الفعل من تقبيل، من ضم لزوجته حتى تتحرك شهوته، هذا رفث. كذلك من الرفث الوطء، وهو أشد ما يكون رفثا. القول كلمات الغزل والمداعبة التي تكون بين الرجل وبين أهله. دخل في الرفث أيضا كلام الرجال المحرمين بالنساء في التوصيف والتشبيب والغزل، أو كلام النساء حال إحرامهن بالرجال، فهذا من الرفث القولي. قالوا يدخل في الرفث الكلام الذي لا فائدة منه، إذا أفضى إلى توصيف النساء وتشبيبهن والتغزل بهن وغير ذلك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. عرفنا الرفث وغايته ماذا؟ الوطء، مع أن الوطء مباح لكنه حرم على المحرم حال إحرامه بحج أو بعمرة. الأمر الرابع الذي يكون به الحج مبرورا انتفاء الفسوق عن حج، فلا رفث ولا فسوق. من حج فلم يرفث ولم يفسق. ما الفسوق؟ قالوا الفسوق هو اسم لكل معصية لله جل وعلا من قول أو فعل. من أمثلة الفسوق في الأقوال السب والشتم والغيبة والنميمة والتعيير والكذب، هذه من الفسوق في القول. من الفسوق في الفعل، وهذه كثيرة أيضا، الضرب، الصدم، الظلم يسقط على من له حقية المرور في طريقه، وما أكثرها في الحج. قل لا يا أخوان، ويعدون هذا اللي يسقط منه ومنه أن هذا هو الحريف، هذا هو اللي ما مثله في القيادة، مع أنه وقع في الفسوق. كذلك من الفسوق ظلم الناس، تنزل في محل الذي نزل به قبلك أو تقلع خيمته. ومن الفسوق الضرب. ومن الفسوق ما يدعو إليه أعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة، من جعل الحج ميدانا للمسيرات والمظاهرات والاعتصامات بدعوى البراءة من المشركين، وهم أحق من يتبرأ منهم لأنهم مشركون دعاة لغير الله، للحسين، للعباس، زينب، لفاطمة الزهراء، للبدوي، للحضري، لغيرهم، فهم أولى من يطبق عليهم ما يدعون إليه من البراءة من المشركين، لكن بجعلها مسيرات هذه من البدع الشنيعة ومن أذية المسلمين ومضارته. من الفسوق الإضرار بالمسلمين، وما أكثر صوره، ما أكثر صور الإضرار بالمشركين بالمسلمين، من أخذ أموالهم، انتهاك أعراضهم، التعدي عليهم، الإساءة إليهم، كل هذا يشمله الفسوق الذي نهى الله عنه في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ضمنا في قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق. ذكر الله جل وعلا أمرا ثالثا في هذه الآية في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الجدال؟ الجدال على أنواع ثلاثة، المنهي عنه في الآية نوعان، والمأمور به والمندوب إليه نوع ثالث. المنهي عنه الجدال بالباطل لينتصر لمذهبه تعصبا واطراحا للحق، فهذا جدال بالباطل نهى الله عنه. الجدال للغلبة حتى ينتصر على المخالف اعتزازا، وهذا كثير للأسف، يجي الشيطان يفسد على الإنسان حجه ويؤذيه أو ينقصه بأن يجعله في مقام المجادلات بالباطل، هذا النوع. ومن الجدال بالباطل رد الأحاديث والأدلة الصحيحة لتوافق حجه وطريقته، أو لئلا يقتنع لما جاء به مخالفه من هذه الأدلة الصحيحة. النوع الثاني من الجدال المذموم والذي ينقص الحج في كماله المراء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم لرجل ببيت أين ها في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. الجدال الذي يورث عناد ولدد ووسيلة من وسائل الخصومات يتركه ولو كان الحق معه ليحفظ نسكه ويحفظ حجه. وهذا يجب أن ينتبه له طالب العلم بالخصوص، لأنه قد يبلى بالحج بمن يفعل فعلا مخالفا أو من يقول في حجه قولا مخالفا، فإذا أبان الحق بدليله وأبى ذلك إلا العناد والمراء والجدال يتركه، أدى ما عليه من الواجب. أما المطاولة مع هذا وكثرة الكلام هذه تضره ولا تنفعه. بقي نوع ثالث من الجدال، لكن قلنا إنه مأذون به مأمور به مشروع، وهو ما كان بيانا للحق كإجابة سائل أو تعليم الناس مناسكهم كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة، أو كما يقع بين طلاب العلم من البحث في مسألة من مسائل الحج أو غيرها للوصول للحق لا للانتصار للنفس أو للمراء الباطل، فهذا مأذون به مأمور. ولهذا أبان عليه الصلاة والسلام في الحج مناسكه، قال بعد كل منسك عظيم: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولو وقع فيه سؤال جواب أو نوع جدال كما وقع متى على المروة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة قال وهو على المروة: أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر رأسه. فقام أبو ذر رضي الله عنه وسراقة بن مالك بن جعشم قالوا: ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ هذا فيه جدال أخذ عطاء لكنه لبيان الحق، قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة بالحج، دخل على أم سعلاء حفصة رضي الله عنها في ذلك اليوم، وكان يومها يوم إيش؟ الرابع من ذي الحجة. قالت: يا رسول الله ما بالك أمرت الناس أن يقصروا ولم تقصر أنت؟ أليس هذا جدال يا أخواني؟ لكنه للوصول للحق. ما بالك يا رسول الله أمرت الناس أن يقصروا وأن يحلوا ولم تحلل أنت؟ فقال: يا حفصة إني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. من دلائل أن هذا الجدال مأذون به لوصول الحق لما جاء علي رضي الله عنه من أين؟ من اليمن، سائقا بدن النبي عليه الصلاة والسلام وعددهن كم مئة. علي رضي الله عنه جاء مهلا بما أهل به رسول الله الذي يسمى عند العلماء بالإحرام المبهم، في عندنا إحرام مبهم وفي عندنا توظيف وهمي، وش الفرق بينها؟ الإحرام المبهم ما عين نسكه الذي أحرم به، التوظيف الوهمي كما الآن في برنامج البطاقات يقول: عطنا بطاقتك يا سعودي نعطيك 500 ريال 1000 ريال وندخلك معنا، توظيف وهمي للاحتيال على أنظمة الدولة في وزارة العمل، هذا حرام وكبيرة. الإحرام المبهم يجوز، وهذا كثير عند العوام، يجي الرجال أو الشاب أو المرأة: لبيك اللهم لبيك، بيش احرمت؟ تمتع ولا قران ولا يفضل؟ والله ما أدري، مع الجماعة. هذا إحرام إحرام مبهم، وهو يصح، أحرم به اثنان من الصحابة، أحرم به علي وأحرم به عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. جاء علي محرما بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل على فاطمة وإذا هي متزينة متعطرة متجملة فغضب عليها قال: لماذا فعلت ذلك؟ لأنه في بالها أنه محرمة، أنها محرمة. قالت: بهذا أمرني أبي. من أبوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علي: فجئت إلى رسول الله محرشا له على فاطمة. هذا جدال محرم ولا جدال جائز؟ هذا مشروع. قلت يا رسول الله جئت من اليمن ودخلت على فاطمة وجدتها كيت وكيت وكيت. قال بما أهللت أنت يا علي؟ قال يا رسول الله أهللت أنا بما أهللت به أنت. فقال أبقي على إحرامك، ابق على إحرامك حتى تحل يوم العيد. فعلي رضي الله عنه بقي محرما وفاطمة ماذا؟ أحلت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال والأخذ والعطاء مشروع لأنه الوصول للحق. فتبين أن الجدال كم نوع؟ ثلاث أنواع. الأول جدال للانتصار لنفسه أو مذهبه أو جماعته تعصبا بالباطل، وهذا حرام. جدال في مقابل الأدلة، هذا حرام. النوع الثاني جدال مراء، بمعنى مطاولة، قيل وقال، كما يسميه الناس، يوري الناس علمه، حفظ آيتين أو حديثين يبي يفرش ريشة على الناس، هذا مراء. وربما قدح في نيته بأنه أراد أن يقال عالم أو ما أفقه أو ما أحذقه. النوع الثالث جدال للوصول إلى الحق، كما يقع بين أهل العلم في المسائل المشكلة في الحج، أو بين العالم والمتعلم في الإيضاح والبيان، فهذا مشروع. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله. اعلم يا أيها الحاج ويا أيها العابد لله أي عبادة أنه ما ينعقد قلبك بشيء، ولا تفعله بجوارحك وتقول بلسانك إلا يعلمه الله وإن لم يعلمه الناس، لأن الله أحاط بكل شيء علما. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جاء الأمر بالتزود، وهذا إشعار إلى شرط من أهم شرط الحج وهو الاستطاعة، الذي نوه الله عنه في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لا بد من الاستطاعة. ما الاستطاعة؟ استطاعة في بدنه يقوى على أن يأتي من بلده فيحج يطوف ويسعى ويقف بعرفة ويرمي ويطوف طواف الوداع، واستطاعة مالية بأن يجد نفقة زائدة عن نفقاته الحاجة وحاجات الأصلية في نفقة أهله وولده ومن تلزمه نفقتهم في الذهاب والإياب. وتزودوا، فهذا أمر بالتزود، وخير ما يتزود به الإنسان الإيمان والتقوى. والتقوى أمر في القلب وفي تعظيم الله وتوحيده وإفراده جل وعلا وحده في عبادة الحج والعمر وفي سائر العبادات. واتقوني يا أولي الألباب. ولهذا لما جاء أقوام من اليمن في عهد عمر رضي الله عنه حجاجا ولم يحملوا الزاد معهم ولا المزاد، وكانوا ينزلون على الناس في طريقهم في قراهم ويتكففونهم يترزقونهم، فقالوا: نحن المتوكلون. قال عمر: لا، بل أنتم المتواكلون، فإن الله يقول: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني كما تنظر للأسباب الدنيوية، أعظم منها أسباب الإيمان الذي يحدوك بهذا بأداء هذا الجعرانة، من الشرائع، شرائع المجاهدين، من طريق الليث، من طريق مكة جدة السريع، الحديبية عند الحجز، حجز السيارات أو مركز الجوازات. ولا يلزم أن يكون الإحرام من الجعرانة كما يفعله إخواننا الشافعية. الإخوان من جنوب شرق آسيا يتعنون يحرمون من أين؟ من الجعرانة دون غيرها من حدود الحرم. وأكثر الناس يتعنى يذهب إلى مسجد عائشة، من أي جهات الحل تحرم منها والحمد لله. هذا ليش؟ للعمرة لا للحج. الحج يحرم الإنسان من بيته. يقول: ماذا يجب على من ارتكب كل محظور من المحظورات التسعة؟ هذا في تفصيل. إن كان المحظور وقع فيه متعمدا فعليه أمران: الإثم والفدية المقررة. والفدية في الخمسة التي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، فديتها على التخير، صيام 3 أيام في أي مكان، أو إطعام 6 مساكين مساكين مكة، أو ذبح شاة. فإن كانت المحظور جماع زوجته علمنا أحكامه: جماع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. إن كان مباشرة أو لعب بعضوه حتى أنزل المني فعليه أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله لأنه أتى معصية، الأمر الثاني عليه ذبيحة شاة يذبحها في الحرم يقسمها على الفقراء. إن كان المحظور هو خطبة أو عقد نكاح فعقد النكاح باطل، يبطل هذا العقد، والخطبة أيضا حرام وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وليس فيها فدية مقررة. إن كان المحظور قتل الصيد فالصيد نوعان: صيد له مثل فيجب عليه مثله، فإن لم يكن عليه مثل فما يقدره عدلاني من المسلمين من أهل الخبرة. هذا مجمل ما يجب على الإنسان في إتيانه محظور من محظورات الإحرام التسعة. هذا أجبنا عليه، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.